إنكم متبعون. وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. وإنا لجميع حذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا فأخرجناهم من جنات وعيون. بعصاك البحر فاسقط